والقرآن فيه ميزة وهو أنه كريم لا يبقى إلا عند من يكرمه، أما من يهجره فإن القرآن يذهب ويتركه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتا وفي رواية تفصيا من الإبل في عقلها. وهذا لحكمة يريدها الله عز وجل، ومن هذه الحكم أن الإنسان إذا حفظ القرآن لا يركن إلى محفوظه فقط، بل يستمر في مراجعته حتى يكثر أجره، وأيضا حتى يستفيد مما فيه من الخير والنور والهدى والمعاني.